السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحبتي في الله. النهاردة هنبدأ مع بعض حلقة جديدة من سلسلة شرح كتاب جنائز الحلقة الثانية. واتكلمنا في الحلقة الأولى عن ما يجب للمريض أن أو ما الأمور الواجبة على المريض وقت مرضه، وكذلك الواجب على الحاضرين وقت احتضار الشخص أو احتضار الميت وقت سكرات الموت، الواجب عليهم والواجب عليهم بعد ما خلاص المتوفى يتوفى، الأمور الواجبة عليهم وكذلك الأمور المستحبة لهم إن هم يفعلوها أو جائزة لهم، وكمان المحظورات التي يقع فيها أهل المتوفي والأمور الواجبة على أهل المتوفي، وكذلك تكلمنا عن علامات حسن الخاتمة. النهاردة هنتكلم إن شاء الله بإذن الله عن غسل الميت وتكفينه، كيف يتم الغسل وكيف يتم التكفين. فالدرس ده برضو مهم ليكي أنت كطالبة علم إن أنت تتعلميه وتعرفيه. حكم، نتكلم الأول نقطة عن حكم غسل الميت. حكم غسل الميت هو الوجوب، يجب إن إحنا نغسل الميت. زي بالظبط مثلا أنت لما يكون عندك الحيض وينتهي الحيض واجب عليك ان انت تغتسلي، ولما يكون في جنابه واجب عليك ان انت تغتسلي. الميت ده واجب على الحاضرين ان هم يغسلوا. فالحديث ام عطيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها والنساء اللاتي غسلن ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا او خمسه، يعني 3 مرات او 5 مرات، يعني لازم يكون الغسل وتر، يعني عدد وتر، يعني 3 5 7، وهنتكلم في النقطه دي بامر الله. يستثنى بقى من الوجوب في غسل الميت اللي هو شهيد المعركة، اللي هو اللي في المعركة، لو كان واحد شهيد في معركة ومات أو قتل فيدفن بثوبه ودمائه ولا يغسل، تمام كده. أما بالنسبة للميت الكافر لو هو في وسط مسلمين لا يجوز تغسيله، الغسل ده يكون للمسلم فقط. طيب أول حاجة أو تاني نقطة هنتكلم فيها من بعد حكم الغسل، هنتكلم في الصفات التي يجب أن تتوفر في المغسل أو المغسلة. لازم الصفات، لازم من أهم الصفات اللي تتوفر في المغسل أو المغسلة اللي هيغسلوه الصلاح، لازم يبقى إنسان صالح، لأن لو هو عنده، لأن أهل الصلاح عامة أعرف بحدود الله وشرائع ديني، فيستر على الميت ولا يسبه ولا يغتابه ويحفظ سره. نفترض هو شاف عليه أي حاجة مثلا، علامة سوء خاتمة ولا حاجة، أو في حاجة شافها، فهو لو هو إنسان صالح هيبتدي إن هو يستر عليه ولا يسبه ولا يغتابه، يعني يجيب سيرته بسيرة سيئة ويحفظ سر هذا الميت، فيستر على الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأيضا لازم كمان لا يتعرض له بالسب، ما ينفعش إن احنا نسب واحد ميت يقول ده كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا إليه، يعني خلاص ذهبوا ليروا أعمالهم في الدنيا. وكمان يجب على المغسل لو انت مثلا تعرضتي ان انت هتروحي تغسلي حد، ان انت تحفظي سر الميت ده، ما تقوليش ده انا شفت عليه كذا، ده كان وشه ازرق ولا شفت مثلا وشه اسود، ولا كان مطلع مثلا رائحه كذا او في حاجه، او لا، المفروض ان احنا ايه نستر عليه وما نذكرهوش باي سوء. وخدي بالك من حاجه مهمه جدا، الا بقى لو كنت انت هتحكي عن موقف كمغسله للناس بس من غير ذكر اسم الميت ده لناس تانية للعظه، لو انت مثلا هتعظيهم وتقولي ده، في ناس مثلا بيحكوا واحد مغسل بيقول ده انا كنت بغسل واحد وبعدين شفت كذا وكذا وكذا، او شميت ريحه مسك، او شفت رائحه مش كويسه، فهو بيقولها للعظه على كان لكي الناس تتعظ من غير ذكر اسمه ومن غير ما حد يعرفه، ده جائز. لكن لو انت هتطلعي تفشي سر الميت ده طبعا ده لا يجوز، فيجب حفظ سره ولا يغتابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغيبه ذكر اخاه بما يكرهه، فان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم تكن ان لم يكن فيه فقد بهته. وحفظ سر الميت، النبي صلى الله عليه وسلم قال في موضوع ان انت تحفظ سر الميت: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، يعني شوفي ربنا يغفر لك 40 بقى، يشوف 40 يوم ولا 40 ايه، ان انت تكتمي، يعني ما تحكيش الاسرار بتاعت الغسل. وكمان من كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق من الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه يعني أو دفنوا فيه يعني كتب له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. يعني لو واحد يعني لو هو غسله وكتم عليه ربنا يغفر له 40 مرة، ولو هو كفنه ربنا يكسيه يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. واللي بالنسبة للإنسان اللي يحفر قبر الميت ويدفنه فيه بعد ما يموت ربنا يكتب له أجر أكنه هو جاب له شقة أو مسكن يسكن فيه ليوم القيامة. شوف بقى الأجر اللي شغال عليه أكنه سكن واحد كده بفلوس ببلاش لغاية يوم القيامة. تمام كده. ولازم من أهم صفات المغسل إن هو يبقى عنده خبرة، مع الصلاح إن هو يكون عنده خبرة بالغسل، عارف الطريقة الشرعية الصحيحة والسنة الواردة في غسل الميت، لأنه من يكون عنده خبرة بالغسل ده هيحسن إلى الميت ويكون فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله. وكانت وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنته زينب ماتت، النبي صلى الله عليه وسلم اختار أم عطية لكي تغسل ابنته، فكانت أم عطية خبيرة بالغسل، لذلك أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لتغسيل ابنته. تمام كده. ده بالنسبة لشروط التي يجب او الصفات التي يجب ان تتوفر في المغسل اللي هو يكون عنده صلاح وعنده خبره بالغسل. تاني حاجه هنشوف مع بعض صفه الغسل بالظبط ازاي نغسل الميت، الصفه هنتعلمها النهارده مع بعض بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا اكتر ما تتصور. هي الغسل بتاع الميت شبه بالظبط الغسل بتاع الحيض والجنابه، بس الفرق ان انت مش هو اللي هيغسل نفسه، لا الناس هي اللي هتغسله. فغسل الميت ده في حديث لأم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ احنا نقول الحديث الأول وبعدين هنشرح كده بالتفصيل. خلاص ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، موضع الوضوء الأول، واغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وصدر، وجعلنا في الآخرة كافورة، فإذا فرغتن يعني انتهيتن فآذنني يعني ندوني يعني، فلما فرغنا هي بتقول أذناه نديناه يعني، فألقى إليها حقوة وقال أشعرنها إياه أي ألففنها في هذا الإزار اللي هو الكفن يعني. وفي رواية معطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون. إحنا إيه يعني ده الحديث الأول وبعدين هنفصل بقى إن شاء الله مع بعض طريقة الغسل. من الحديث ده صفة الغسل كالتالي. اول حاجه يعني نفترض ان انت تعرضتي ان انت لازم تدخلي تغسلي حد ولا حاجه، فلازم تتعلمي برضه. اول حاجه يجرد الميت من ثيابه ويضع على عورته ستره، يعني اول حاجه يخلعوا ثياب الميت ده ويضع على مواطن العوره عنده اي ستره تستره. لحديث عائشه رضي الله عنها قالت في قصه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي توفى وارادوا ان يغسلوه يغسلوا النبي يعني، فقالوا والله قالت والله افندري، يعني هي بتقول مش عارفين وقتها، كانوا واقفين متحيرين جدا في وقت غسل النبي، هم مش عارفين، بتقول انا افندري ان نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام نغسله في ثيابه. ومعنى كده من كلامها كما نجرد موتانا، يعني الوارد الصفه الصحيحه ان هم كانوا بيجردوا امواتهم من الثياب. ده اول حاجه. تاني حاجة بتضعي على عورة الميت سترة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، القول ده لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. فبتضع يعني لازم عن منطقة المناطق اللي فيها عورة لازم يتم سترها. تالت حاجة لو كانت امرأة وكانت عاملة ضفائر أو رابطة شعرها لازم تحل ضفائر هذه الميتة إن كانت امرأة، وبعدين بعد ما بتغسلها خالص ودي هنقولها بتجعلها ثلاث ضفيرات. السنه ان المراه تضفر شعرها في نهايه الغسل ثلاث ضفائر، بتعمل واحده على الجنب اليمين، واحده على الجنب الشمال، واحده في النص من قدام عند ناصيتها، وترجعهم الثلاثه الى الخلف، وترجعهم الثلاثه الى الايه؟ الى الخلف. تمام كده. فحديث والدليل على ذلك حديث ام عطيه قالت جعلنا راس بنت رسول الله اللي هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه قرون. قرون ديت اللي هي الضفائر يعني، نقضناها ثم جعلناها ثلاث قرون، يعني الاول نقضوها فكوها وبعدين غسلوا لها بقى في الغسل، وبعدين جعلوها ايه 3 قرون، تمام كده. وتالت حاجة في الغسل، لازم المغسلة اللي بتغسل بتلتزم الرفق واللين في أعمال الغسل، ما تروحش شادة بقى الميتة، ولا تروح شادة دراعها، ولا كسر لها دراعها، ولا لازم يكون بيتعامل مع الميت بلين وبحسن. فحرمة الميت كحرمة الحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. يعني شوف، احنا ينفع ان احنا نكسر عظم حد مثلا؟ لا، ليه حرمة ان احنا ما ينفعش نكسر عظم الحي. كذلك الميت ليه حرمة برضه، ما ينفعش ان واحدة تروح لو حالها دراعها، ولا لو حالها رجلها تكسر، ولازم يكون اللي تلتزم المغسلة الرفق واللين في اعمال الغسل والتعامل مع الميت اللي هتغسله. رابع خطوة عليها ان هي تنجي الميت من موضع الفرج زي الاستنجاء، يعني بان هي بتمسح في موضع الفرق بخرقة، وبتمسح على البطن، يعني بتضغط كده ضغطة على البطن كده بسيطة، حتى تخرج ما فيها من البطن دي من موضع الفرج، ثم بتمسح الفرج وبتنجيه وبتغسله بالماء، ولا تمس عورتها بيديها مباشرة، إنما مثلا عن طريق لو هتكون لابسة جوانتي، أو تحطي يديها على اللي هي إيه المكان الذي يستر إيه يستر عورة المرأة أثناء الإيه الغسل، تمام كده. انا هقوله لكم يعني كده خطوه خطوه، وبعدين هعيدها لكم سريعا باختصار. خامس خطوه، ان هي لما بتيجي بتبتدي الغسل، بتبتدي الاول الغسلات الاولى، اول حاجه خالص بتضع في الماء الاول صابون في الماء اللي هو الصدر، بتضع هذا الصابون في الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلناها بماء وصدر، ماشي كده. فهي بتبتدي بتغسل الاول خالص، يعني تجهز الميه، والميه اللي تحطها ديت تحط فيها ميه وصابون، وبعدين اول خطوه بتعملها خلاص بعد ما هي اول حاجه خلاص زي ما قلت لكم بتجرد الميت من ثيابه، وبتضع حاجه على عورتها، وبعدين لو في شعرها مربوط ولا معمول ضفاير بتفكه، وبتلتزم الرفق واللين في التعامل معاها، وبتنجيها الاول من في موضع الفرج، وان هي لو في حاجه في بطنها بتضغط كده ضغطه بسيطه على بطنها، بحيث لو في حاجه في بطنها تطلع من فرجها، وبعدين تنجيها، يعني زي الاستنجاء كده، بتمسح موضع الفرج حتى لا يكون في اي حاجه، ولا تمس عوره الميت الا لا تمسها بيد مباشره يعني، تمام كده. وبعدين بتضع في الماء بصابون، زي صابون او زي شاور او اي حاجه من اللي هي ايه حاجات اللي هي بتاعت اللي بتغسل بيها. وبعدين بتبتدي الاول بالميامن ومواضع الوضوء بعد التسميه، بتسمي، وبعدين زي ما تكون زي ما بتقولي كده بتوضي الميت الاول مواضع الوضوء، بتخليها الاول اول حاجه تمضمضها، بس طبعا لو المضمضه دي ممكن لو دخلت ميه في فمها ممكن تخرج من الكفه، فممكن تجيب حته مبلوله وتمسح اسنانها بفمها كده من الداخل، لو يعني تمضمضها، لكن لو خشي دخول الماء في جوفها او خروجه من اكفانها، يعني ممكن توضيها فالميه تخش في جوفها فمش هينفع، او الميه تدخل من الايه من الكفن، فممكن تمسح اسنانها وفمها باي قطعه قماشه او خرقه مبلله حتى تنظف اسنانها اكنها اتمضمضت. وبعدين بتغسل لها وشها، وبتغسل ذراعيها الاثنين، وبعدين بتمسح على راسها، وبعدين بتبتدي بقى ايه تغسل بقى. يعني احنا دايما الصفة الصحيحة في غسل الجنابة وفي غسل الحيض إن إحنا بنتوضى الأول، دي صفة الغسل التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنتوضى الأول وبعدين بنغسل شعرنا، وبعد ما بنغسل شعرنا كويس بتاخدي النص اليمين منك بتغسليه، وبعدين النص الشمال كذلك. الميت يتوضى الأول، وبعد ما يتوضى تغسلي راسه الأول، تمام كده، بتغسلي شعرها جيدا، وبعدين بالماء والصابون اللي هو الماء والصدر بتغسليه كويس جدا حتى يصل الماء الى منابت الشعر، مع تسريح الشعر برفق، بتسرحي الشعر برفق، مش بتشديه كده، لا، بيبقى فيه فرشة كده مع المغسلة، وبتسرح الشعر برفق شديد جدا. وبعدين بعد ما خلاص غسلت الشعر، بتغسل الجانب الايمن من الميت من اول صفحه عنق، من اول العنق كده من تحت الاذن لغايه بذراعها لغايه قدمها اليمنى، وبعدين بتغسل الجانب الايسر برضو من صفحه عنق الايسر من تحت ودنها كده برقبتها وعنقها الى قدميها اليسرى مثل برضو ما عملت في اليوم. تمام كده، يبقى هي كده هو تتوضى وبعدين بتغسل شعرها وبعدين تغسل نصها الايمن وبعدين نصها الايسر، وبعدين بتبتدي ان هي ب ب ب الميت يتم يعني يح يعني بيميلوا الميت كده على جنبه، وبعدين بيبتدي يغسل القفا والإليتين والظهر، بيتغسل القفا والإليتين وإيه والظهر من ورا. وبعدين بعد ما خلاص اتغسل خلاص ظهره كمان اتغسل ظهر الميت ده او الميته، اخر خالص في الغسله الاخيره، الغسله اللي هي الاخيره اللي قبل الكفن خالص، بايه بيحطوا حاجه زي اسمه الكافور او المسك في الغسله الاخيره، الا لو كانت محرمه، لو هي ميته ومحرمه في الاحرام في العمره او الحج لا تمس طيبا، ما ينفعش تحط لها المسك ده او الكافور في الايه في ماء الغسل. تمام كده، والخطوه اللي بعديها هي خلاص غسلتها خالص، والخطوه واخر غسله خالص قلت لك لو هي غير محرمه بيوضع في الماء الكافور او المسك، وبعدين بيغسلوا بيها الجسم كله، وبعدين اخر خطوه ان هي بتمشط شعر راسها وبتضفر. بالنسبه للمراه الرجل طبعا ما عنده يعني شعره قصير ما فيهوش تضفير، لكن بالنسبه للمراه بتضفر شعرها كما قلت لكم 3 ضفائر ان كانت امراه، فضفيره في كل جانب، ضفيره في الجنب اليمين وضفيره في الجنب اليسار وضفيره في ناصيه الشعر، تلم الشعر كده من قدام، وكل الضفائر دي بتلقى في الخلف. لحديث ام عطيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فضفرنها 3 قرون والقيناها خلفها. يعني النبي هو اللي امرهم ان هم يدفروا شعرها 3 قرون، القرون دي يعني اللي هي الضفائر يعني، والقيناها خلفان هو يرجعها لها ورا. تمام كده. طب بالنسبه لعدد الغسلات، اقل عدد للغسل يعني الغسلات اللي هي الميته او الميت اقلها 1، واقصرها ما يصل يعني ما لهاش عدد معين، بس ما يحصل به الانقاء والتنظيف للميت، ويستحب ان تكون وترة يعني يا 3 يا 5 يا 7. تمام كده. وخدي بالك انه لا يجوز الاخذ من ظفر او شعر الميت الا اذا يعني شو يعني مثلا المغسله شافت من الامر ده في امر فاحش، فلا باس الاخذ منه للتنظيف. يعني لو لقيت ضوافرها طويله جدا جدا ممكن تقصها يعني، لكن هو الاصل ان هي ما ينفعش تاخد من شعر او ظفر الميت، ولان طبعا الحاجات دي من سنن الفطره في الحياه، فيشرع كمان ازاله الوسخ كمان اثناء الموت. ووجه الاستدلال برضو في الموضوع ده في حديث ابي هريره في قصه وفاه خبيب، انه استعار موس يعني استلف كده او طلب موس من بعض بنات الحارس لما اجمعوا يعني حتى يستحد به اللي هو حلق العانه، لما اجمعوا على ايه؟ على ان يقتلوا. بالنسبه بقى للوضع الاخير اللي يكون عليه الميت قبل ما يكفن خالص، العلماء بيروا ان بعد ما خلاص انهاء الغسل اليدين ترد حتى تلصقان الى جانبي، وكذلك القدمين، فيصفان القدمين ويلصق احد الكعبين بالاخر ويضم الفخذين ويجفف الجسم بثوب ثم يتم تكفين الميت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايدين الاتنين دراعاته بيتفردوا جنب جسمه كده في جنابه، يعني ما يخلوش دراعاته مفتوحه ولا دراعاته على بطنه، لا بتتفرد الدراعات بالجانبين كده بالطول كده، يتفردوا بالجانبين، والقدمين برضه بيتفردوا بيبقوا جنب بعض، عارفين عظمه الكعبين بيبقوا كمان جنب بعض. تمام كده. الرجلين بيتصفوا كده وبيلصق احد الكعب بالكعب الاخر، وكمان الفخذين ما يبقوش مفتوحين، لا بيضم الفخذين على بعض، وبعدين بيتجفف الجسم تجفيف نهائي قبل الايه؟ قبل التكفين. بيجففوا كده بأي ايه؟ بفوطة ولا حاجة. دي بالنسبة لصفة الغسل الكاملة، أظن كده تكون وضحت. تمام كده؟ طيب مين بقى هم أولى الناس إن هم يغسلوا الميت؟ أولى الناس بتغسل الميت، أولى الناس بتغسل الميت هم أهله وقرابته، وذلك إذا توافر فيهم الصلاح والخبرة بالغسل، يعني لو كانوا عندهم صلاح وخبرة بالغسل. احنا قلنا طبعا من شروط المغسل ان هو يكون صالح ويكون عنده خبرة بالغسل حتى يحسن تغسيل الميت. فالنساء يغسلن النساء والرجال يغسلن الرجال، يغسلوا الرجال. تمام كده. ولأن الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم هما علي وأهلي، علي اللي هو ابن عم النبي هو اللي غسل النبي. وقال علي في غسل النبي صلى الله عليه وسلم: غسلت رسول الله فجعلت أنظر. هو بيقول قعدت أبص أبص ما يكون للميت، هو محتاج أصلا النبي يتغسل، بيقول: فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا. يعني النبي مش محتاج أصلا إن هو يتغسل صلى الله عليه وسلم، كان طيب في حياته وطيب في ميته، يعني مش محتاج أصلا إن هو يتغسل، تمام كده. وكان يجوز ان يتولى الغسل غير القرابه، مش حد مش من الاهل، اذا كان اي اعلم بشؤون الغسل، زي من الناس اللي بتجيب مغسله تغسل الميت، يعني جائز برضو ان هم طالما هي ست على صلاح وكمان عندها علم بشؤون الغسل. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب لم يقرب يعني يامر اقاربه من زوجاته او غيرهم بغسلها، انما طلب من ام عطيه المغسله ان هي تيجي وتغسل ابنتي، تمام كده. في سؤال: هل يجوز للرجل ان هو الرجل ان هو يغسل زوجته او ابنته؟ وهل يجوز للمراه ان تغسل زوجها او الصبي الصغير؟ واذا ماتت المراه بين الرجال فما الحكم؟ يعني لو مرأة يعني واحده ماتت غريبه من رجال غربه عندها، ايه الحكم في الغسل؟ اول حاجه يجوز للرجل ان هو يغسل زوجته. الحديث عائشة قالت: رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة في البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي. يعني سيدة عائشة كانت عندها صداع كده، قاعدة عمالة تقول وا رأسي، وتقول وأنا أقول وا رأسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة وا رأسي، يعني بل أنا اللي مصدع، يعني كان هو ساعتها هي رأسها مصدعة وهو رأسه مصدع. فبعدين بيتكلم بقى، بيتسامر معاها، يعني كعادة النبي في تسامره مع زوجاته وكلامه كده لطيف. فبقول لها: ما ضرك لو متي قبلي؟ يعني بقول لها: طب ايه يعني ايه رأيك لو انت لو حصل ومتي قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. بيقول لها يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، هي يعني شوف النبي بقى يعني ان هو اللي هيغسلها ويكفنها ويهتم بقى بامور غسلها. فده منه يجوز للايه، لان عرفنا ان الزوج ممكن يغسل زوجته، وده بالنسبه للزوجه. وبالنسبه للرجل وابنته، لا يجوز ان الرجل ان هو يغسل ابنته الا لو كانت صغيره جدا جدا، يعني عندها مثلا يعني سنه سنه ونص، لسه طفله يعني بيبي. فعلى العموم ان هو لا يجوز للرجل ان هو يغسل ابنته. فلو كان الغسل الرجل ابنتي جائز، لكان النبي صلى الله عليه وسلم غسل ابنته زينب، ولو لكان يعني غسلها لكنه امر ام عطيه ان هي تغسلها. لو كان جائز كان هو اللي غسلها وما امرش ام عطيه ان هي تغسل ابنتي، تمام. فام عطيه هي اللي غسلت ابنتي. كما يجوز للمراه ان هي تغسل زوجها. فزوجها عائشه رضي الله عنها قالت بعد وفاة رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم بمدة كبيرة، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نسائه. قالت لو كان رجع بيا الزمن كنت أنا اللي غسلته، أنا وزوجته ما خليت لم تجعل أحد تاني يغسل. فده برضو يعني دليل على أن يجوز أن المرأة تغسل زوجها. وكمان أصح بمجموعة الطرق أن نساء أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، هم اللي غسلوا، قمنا بتغسيله بوصية منه، فالذي غسل أبو بكر هم نسائه، أبو بكر الصديق، تمام كده. والعلماء أجمعوا أن المرأة ممكن تغسل الصبي الصغير جدا، ولد الصغير التي لم يبلغ حدا يشتهى فيه. ما ينفعش مثلا اللي عنده 6 7 سنين 8 سنين، لا، اللي هو لسه سنة ونص سنتين، ده يجوز المرأة تغسل الطفل الصغير جدا. طيب لو المرأة ماتت بينها رجال أجنب عنها، أو العكس رجل مات وبينه رجال اللي حواليه نساء، ما فيش اي حد من قرابته نساء اجانب عنه، فالاصل هنا ان هو لا تغسل وهو لا يغسل، انما فقط يتيمم، يعني يتم التيمم ولا يغسل للميت وقتها. والدليل على ذلك حديث سنان ابن عرف، مش عارفه ابن عرفه، اللهم صل، مش عارفه الكلمه مش واضحه قدامي. المهم ان هو حديث سنان يعني او سنان، وكان له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة تموت مع الرجال ليسوا بمحارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تيمم ولا تغسل، وكذلك الرجل. تيمم ولا تغسل، تيمم ولا تغسل خلاص. يعني طالما هي، ما هو مش هينفع الرجال يغسلوها لان هي امراه، وما ينفعش يطلعوا عليها لانها امراه اجنبيه عنهم، فهنا الوضع ان هي تيمم بصفه التيمم اللي احنا عارفينها. طيب بالنسبه لحكم تغسيل السقط، لو واحده حامل وسقطت، اللي نازل منها ده يعني ايه حكمه في التغسيل؟ الحكم اذا كان السقط 4 شهور فيما فوق، يعني 4 5 6 فيما فوق، هنا يغسل ويصلي عليه ويدفن. اما اذا كانت المراه في الحامل سقطت اقل من 4 شهور، فيلف في خرقه ويدفن ولا يغسل ولا يصلي عليه، لانه ليس به روح اصلا. لكن من بعد 4 شهور بيبقى فيه روح، فعشان كده يغسل ويصلى عليه ويدفن ويوضع لوالديه. تمام كده. طب بالنسبه لشهيد المعركه ايه حكم غسله؟ شهيد المعركه اللي هو بيموت في الحرب، مش اي شهيد، مش اللي هو مبطون ولا حريق ولا غريق، لا، اللي هو في المعركه بيحارب بس مع الاعداء ومات. فشهيد المعركه كما قلت لكم في اول الحلقه لا يغسل، وذلك لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل احد، يعني امر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلوا عليه، لو يصلى عليهم، لان هم طبعا يعني ميتين في وضع عظيم جدا، مش محتاجين ان هم يغسلوا. ده بالنسبه لشهيد المعركه فقط. طب لو واحده عليها، كان عليها يعني ايه، كانت طهرت من الحيض بس لسه ما اغتسلتش، او في جنابه، ايه حكم غسلها اذا ماتت؟ فهي تغسل، الحكم لو هي ماتت ده ما تتغسلش غسل الحيض والجنابه، لان هي خلاص خرجت عن التكليف اول ما ماتت. تمام كده. فهي عليها تغسل، اللي هو الغسل تغسل يعني غسل واحد اللي هو غسل الميت عادي، وليس عليها لا غسل جنابه او غسل حد، لانها ماتت وخرجت من احكام التكليف. طيب لو واحده حائض او جنب، هل ليها ان هي لو هي عندها خبره بالغسل ان هي تغسل الميت؟ نعم، جائز ان هي تغسل الميت، لانه لا دليل على منع الحائض او الجنب انها تغسل الميت. طيب هل منع حد عليه، يعني لو انت غسلت ميت هل عليك غسل؟ واحنا اتكلمنا في المساله دي في باب الوضوء. فالامر على الاستحباب وليس الوجوب، فليس على من غسل ميت ان يغتسل، وكما قلت لكم الامر الاستحباب، لان الاحاديث التي وردت عن النبي في غسل من غسل ميت ديت، يعني في منها، في بعض العلماء ضعفها، ولو هي صحيحه دي تبقى على وجه الاستحباب، والدليل على ذلك يعني اللي هو الحديث اللي هو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. الغسل هنا هو فليغتسل ديت على وجه الاستحباب، لان في حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بميتكم نجس، يعني يحتاج ان انت تغتسلي من تغسيله، خلاص ليس ميتكم بالنجس، فليبقى كده الامر على الايه، على الاستحباب. طيب لو واحد ميت وما تغسلش، ممكن ان احنا نخرجه ونغسله من القبر؟ فهو لا بأس، لو مش هتحصل بقى مشكلة ولا حاجة، لأن الغسل ده قلت لكم غسل الميت ده واجب زي غسل الحيض وغسل الجنابة، لازم الميت ده يغسل قبل، طالما مسلم يغسل واجب إن على اللي حوالين هم يغسلوه قبل ما يدفنوه، يعني ما لم طبعا يتغير، يعني لسه مدفون وهو ما اتغسلش، فممكن يجوز إن هو يخرج، لكن لو قعد بقى كام يوم ما ينفعش إن هو يخرج ويتغسل يعني خلاص. وذلك لحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر عبد الله بن ابي ابن عبد الله ابن ابن ابي سمره بعدما ادخل حفرته، فامر به فاخرجه، يعني اخرج من القبر فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريكي والبسه قميصا، يعني غسله بس بالايه، بالنفس عليه من ريكي. تمام كده ماشي. طيب ايه حكم المرأة اذا ماتت وفي بطنها جنين حي؟ ايه الحكم هنا؟ لو كان يرجى حياته الجنين ده، فتشق بطن المرأة المتوفاة ويخرج منها الجنين، ولو كان لا يرجى حياته، خلاص هو خلاص بيموت والدكتور قال لا ده خلاص بيموت خلاص، لا يعني لا تشق بطنها يعني. تمام كده. طيب ده بالنسبه للغسل. ناخد كمان معاها الكفن، هو الكفن برضو حاجه بسيطه يعني مش كتير، 5 دقائق كده ان شاء الله هنخلصه، يبقى احنا كده خدنا الغسل والكفن، وبعدين نتكلم بقى في صلاه الجنازه والدفن في المرات القادمه بامر الله. بالنسبه لحكم تكفين الميت وصفه الكفن، بالنسبه لحكم تكفين الميت، الكفن زي الغسل واجب تكفينه بما يستره، وهو يعني لو مجموعة قاموا بالكفن خلاص سقط، يعني فرض كفاية لو حد قام بتكفين الميت خلاص سقط عن الباقين. لو هو خلاص الناس القرابة أو الناس الأقربين أقرب الأقربين قاموا بتكفينه خلاص سقط عن الأقربين التانيين، بس لازم إن هو يكفن ويستر. تمام كده. بالنسبة لصفة الكفن، أولا إن هو يكون أبيض، أول حاجة إن هو لازم يكون أبيض. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنه خير لكم، وكفنوا فيه، كفنوا فيه في البياض. ده كلام النبي. وتاني حاجة في صفة الكفن إن هو يكون ثلاثة أسواب أو ثلاثة لفائف، يتلف في ثلاث لفائف أو ثلاثة أسواب. وقال البعض من العلماء إن هم ممكن تكون خمس أسواب، لكن حديث الخمسة ده ضعيف. ولكن لو هو احتاج اكتر من ثلاثة، طيب بحيث ان هو يستتر اكتر، فلا بأس من زيادة الاسواب اذا كان استر للايه، للميت. لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه، يعني يستره ستر تام، ما يبقاش مثلا رقائق خفيفة عليه او باين حاجة من جسمه، لا لو احتاج اكتر ماشي. تمام كده. والدليل على ان الكفن يكون ثلاثة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما كان بيكفن الايه للصحابة يعني، ولما كان حد بيموت. وأن يكون يعني يا ريت أن يكون أحد الأسواب ديت أو اللفائف حبرة، أي مخطط، يكون أبيض بس مخطط كده مقلم بس من اللون الأبيض نفسه. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توفى أحدكم فوجد شيئا يكفن في ثوب حبرة. كمان تمام كده. وتالت رابع حاجة برضو يستحب تطيب الكفن، يتحط فيه طيب كده مسك حاجة زي كده. لحديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. وكمان يحرم التكفين في الحلال للرجال وجائز للنساء. الحلال طبعا ما ينفعش للرجال، هو جائز للنساء بس الأولى الترك، لأن هي هتموت هتعمل بالحرير يعني، لأن في إسراف. طيب بالنسبة للتكاليف، احنا كده وخلاص قلنا ان هو يكون ابيض، يكون ثلاث اسواب ومنهم واحد مخطط مقلم منه ابيض، لو ما فيش مقلم من ابيض خلاص ده هو كلام النبي. وكمان يكون ثلاثة فوق بعض، ويستحب تطيب الكفن. خلاص، والكفن هو بيحطه بيربطه، بتبتدي بيربطوه كده من عند رأسه ومن عند رجليه، بحيث ان هو يعني بعد ما يستر جسده يعني، ويعني وينزلوا بقى يحمل في الجنازة ويصلوا عليه. وهنتكلم في موضوع الجنازة وكمان الدفن في المرات القادمة. طب بالنسبة لتكاليف الكفن ده، على مين تجب؟ هل يعني هل الإنسان ممكن يجهز كفنه قبل ما يموت؟ الراجح إن تكون تكليف الكفن ديت على الشخص نفسه، من رأس مال الشخص المتوفى. يعني الواحدة لو هتموت ما تخليش زوجها اللي هو اللي يدفع لها فلوس الكفن، المفروض فلوس الكفن ده من فلوسه الشخصية، إلا لو هي معهاش فلوس خالص، بقى زوجها هو أو حد من أقاربها هو اللي يتكفل بالأمر ده. فلا يلزم زوجها أن يتكلف أو يدفع تكاليف الكفنها، لأنه ملزم بالإنفاق عليها حيال حياتها فقط، إلا لو بقى إلا لو لم يكن معها مال فإنه يكفنها من مالها، وذلك إكراما لها. تمام كده. ويجوز للمرء اللي هو انسان عايش، يجوز ليك ان انت تجهزي كفنك، تجهزيه. والدليل على ذلك ان في حديث لسهل بن سعد ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكسوه بردة منسوجة اهدتها امرأة للنبي، هي بردة كده زي كساء كده للنبي، في امرأة اعطتها للنبي هدية، فالرجل ده طلب هذه البردة من النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عظيم السخاء اعطاه هذه البردة، اداها له. فقال الرجل: والله ما سألته لألبسها، اللي هي البردة بتاعت النبي دي، ولكن سألته لتكون كفني، خدها من النبي عشان يتكفن فيها. وفعلا سهل بيقول: فكانت فعلا كفن هذه الرجل في هذه البردة. تمام كده. طيب بالنسبة للشهيد يكفن في ايه؟ الشهيد بيكفن في نفس الثوب اللي هو قتل فيه، شهيد المعركة. واللي رايح الإحرام للحج والعمرة برضه يكفن في ثوب الإحرام. تمام كده، ده الحكم للشهيد والمحرم. تمام كده. طيب بالنسبة ده بالنسبة لصفة الكفن. المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الجنائز وصلاة الجنازة وحكم اتباع الجنائز للنساء وصفة صلاة الجنازة، وكمان الدفن إن شاء الله لو كان في وقت للإيه ليها، ممكن نخلي صلاة الجنازة في حلقة ونخلي الدفن وصفة الدفن في حلقة تانية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.